وحتى نحضر طرائقه من جهة ثانية، فأعيروا القلوب الأسماع يا معاذ الله. معاشر أسكاري، من أظهر السجان في اليهود تبديل كلام الله تبارك وتعالى. أساءوا الأدب في مواضع عدة مع ربهم وخالقهم تبارك وتعالى، حتى إنهم تجرأوا مرات وكرات على كلام ربنا سبحانه وتعالى فبدلوه وغيروه، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. نعم، روى الشيخان في صحيحهما من حديث ابي هريره رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هؤلاء اليهود وذكر بني اسرائيل في الزمن الاول، لما قال لهم سبحانه وتعالى: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حفظا، فبدلوا كلام الله وغيروا ما جاءه من امر الله جل في علاه. اترون ماذا فعلوا؟ وهذه القصه كما يذكر المؤرخون ويذكر العلماء رحمه الله تبارك وتعالى وقعت في زمان يوشع بن نون عليه الصلاه والسلام. فموسى عليه الصلاه والسلام لما امر بني اسرائيل بان يدخلوا بيت المقدس رفضوا ان يدخلوه، بل قالوا: ان فيها قوما جبارين وانا لن ندخلها ما دام فيها، فاذهب انت وربك فقاتل انا هؤلاء قاعدون. الله اكبر! اي جمله هذه؟ اي اداب هذه التي كان عليها هؤلاء القوم؟ اذهب انت وربك فقاتل انا هؤلاء قاعدون. فعاقبهم الله عز وجل بالتشريد والتيه، فتاهوا في الارض لا يدعون الى وجههم ولا ماذا يفعلون. تاهوا في الارض 40 سنه، مات منهم من مات وبقي منهم من بقي. وبعد الأربعين أمروا مرة أخرى من قبل نبي الله موسى، من قبل نبي الله يوشع بن نون عليه الصلاة والسلام، أن يدخلوا بيت المقدس بعد أن نصرهم الله عز وجل في حرب دامت 40 أيام. نصرهم على هؤلاء العمالقة، فأمرهم الله وأمره رسول الله يوشع عليه السلام بأن يدخلوا الباب سجدا، باب بيت المقدس، أن يدخلوا سجدا خاشعين خاضعين ذاكرين ناجمين متذللين لرب العالمين، وان يقولوا: حفظ عنا خطاياكم، ادخلوا الباب سجدا وقولوا حفظ، اي يا رب حط عنا خطايانا واغفر لنا ذنوبنا وتجاوز عن تقصيرنا وعما فعلناه. فلم يفعلوا شيئا من ذلك، بل بدلوا كلام الله وقالوا حتى في شعره عياذا بالله، وقالوا حفظه اهتماما بنقودهم ولم يقولوا حفظه. اتدعون كيف دخلوا؟ لم يدخلوا سجدا، وانما دخلوا يزحفون على اسفارهم، يعني على اذانهم وظاهرتهم عياذا بالله، في اكبر صوره يمكن ان تتصور. هكذا يجيب الادب هؤلاء اليهود وتلك الامه الغضبيه. معاشر الكرام، بدلوا كلام الله وغيروا كلام الباري جل في علاه، وتجرؤوا في مثل هذه الاسباب على القران العظيم، فارادوا ان يبدلوه وان يحرفوه. وقد حصل قبل نحو 60 سنه انهم طبعوا الملايين من المصاحف، والناس حينما يرون من يطبع المصاحف يظنونه من اهل الخير والاحسان، ممن يريد ان يشهر الخير بين الناس. ما طبع هذه المصاحف الا ان يحرفوا ويبدلوا كلمه واحده في القران زعموه. قال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. فذهبوا الى هذه الايه ونزعوا خيرا: ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه، حتى تقرا: ومن يبتغي الاسلام دينا فلن يقبل منه عياذا بالله وهو في الاخره من الخاسرين. بل هم خاسرون في الحقيقه، لكن الله عز وجل رد كيدهم في نحورهم، بذلوا الوانا طويله في هذا الحديث ونشر القول الباري جل في علاه: انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. فالقران قد حفظه الله تبارك وتعالى من ان تقاله ايات المحرفين من اليهود ومن غير اليهود. معاشر الشخص الاكاذب، بل اقول ان اليهود تجرؤوا اكثر من هذا، حتى انهم كتبوا كتبا لم يغيروا ويبدلوا كلمه فحسب او كلمات، بل كتبوا كتبا وصنفوا مصنفات والفوا مؤلفات بأيديهم الآثمة وزعموا أنها من الله ونسبوها إلى الله فلا إله إلا الله. ما أعظم جرأة هؤلاء اليهود. قال الله عز وجل: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون. هذه حقيقة اليهود. ولا أنا قبل أن أقول لكن أمة الإسلام لا تشبه اليهود في مثل هذه الأمة. أقول لا والله، إن القضية تتبني عن القضايا. كثير ممن ينتسب إلى أمة الإسلام له شبه بهؤلاء، كثير من ضعاف الإيمان، كثير من أهل الضلال والزلزلة أرادوا أن يحدثوا، أرادوا أن يبدلوا، أرادوا أن يتجرأوا على كلام الله، فاصطدموا بحقيقة لا تجدرها. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلما يئسوا من تبديل كلام الله وتحديث كلام الله بهذا المعنى المعروف فإنهم لجأوا إلى سبل الملتوية، دلسوا وغيروا وحرفوا بطريقتهم، حرفوا معاني القرآن الكريم، حرفوا معاني صفات الله تبارك وتعالى، عطلوا أولوا إلى أهل ما هو معروف عن أهل الضلال والبدع عبر تاريخ المسلمين الطويل. مع شعر كذب ذكروا مثلا إلى قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى. وكان ينبغي أن يفسروا كلام الله وأن يفهموا كلام الله كما فهمه الأولون الذين قال فيهم ربهم سبحانه، الذين قال فيهم العالم بحاله جل في علاه: فإن آمنوا بذكرنا آمنتم به فقد اهتدوا، فإن آمنوا بذكرنا آمنتم به أي مثل ما آمن به أصحاب الكرام في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. فذلك من أن يفعلوا ذلك وبدلا من أن يفهموا مثلا صفات الله عز وجل كما فهمها إمام ذات الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى يوم قيلته الرحمن على العرش استوى قال: الاستواء معلوم والفيض مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وهكذا ينبغي أن يجري صفات الله تبارك وتعالى على هذه الطريقة. لكنهم كما قلت بدلوا وغيروا، سمعوا قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى فأرادوا أن ينفوا الصفة عن الله عز وجل فقالوا استوى بمعنى استولى، ولعله استدلوا بقول ما قال: قد استوى بشرع العراقي من غير سيف أو دم أهراق. الله أكبر، تركوا كلام الله، تركوا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الله، تركوا ما كان عليه الأولون من الرحيل الأول من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان، ولجأوا إلى أقوال شاذة لا قيمة لها. ذهبوا إلى صفة كلام الله تبارك وتعالى، والله عز وجل يتكلم كلاما حقيقيا يليق به سبحانه كيفما شاء تبارك وتعالى ومتى شاء سبحانه وتعالى. ذهبوا إلى صفة الكلام فأولوها وحرفوها وبدلوها وغيروا معناها الصحيح، وقالوا هو كلام نسي مثلا، ولعلهم استدلوا بكلام رجل نصراني بكلام اخطر النصراني: ان الكلام لفي السؤال وانما جعل الانسان على السؤال دليلا، فلا اله الا الله قبحا لمن نبذ القران وراءه، واذا استدل يقول قال الاخطر كما في نبي الشيخ الاسلام عليه رحمه ربنا معاشر مكارم. وفي امه الاسلام ايضا من يشبه اليهود حينما يفسر ايات القران بهؤلاء بما يشتهيه بما يوافق مصالحه والعياذ بالله، وهؤلاء كثيرون في كل زمان وفي كل مكان. فلننتقل الى هذا الوجه، فان القضيه في غايه الخطوره. اذا سئلت عن ايه فتكلم بما تعلمه من الصواب، اذا شككت في شيء من ذلك فاياك ان تتكلم في كلام الله في كتاب الله برايك، وان كنت في بوان زمانك. نعم اقولها ابو بكر الصديق وما ارفعه نصر الدين رضي الله عنه لما سئل عن قول الله تبارك وتعالى: وفكيه وادبر ما هو الأدب؟ قال أي سماء تغيظني وأي أرض تقيدني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم أو إذا قلت في كتاب الله لا أعلم. كانوا موقفين عند آيات كتاب الله تبارك وتعالى. رضي الله تعالى عنه وأرضاه عشر مكارم. فلنحذر من أن نقول قال الله ولم نتأكد من ذلك، ولنحذر من أن نقول معنى هذه الآية كذا وكذا ومقصد الباري تبارك وتعالى كيف وكيف دون أن نتأكد من هذا الأمر. حفظكم الله ورعاكم وجعل الجنة داركم ومستقركم ومحلاكم. أيها الأكارم، من صفات الشريعة التي سار عليها اليهود عليه تعالى الله عز وجل إلى يوم الدين أنهم لم يكونوا يشكرون نعم رب العالمين. وما أكثر النعم، أكرمهم الله عز وجل بنعم كثيرة ذكرنا جملة منها. أجلهم الله عز وجل وجعل فيهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، بل هم الذين كانوا يجلسونهم ويقودونهم عليه الصلاة والسلام لم يشكروا نعمة الله. نصرهم الله عز وجل على أعدائهم. المناهج هؤلاء الجبناء أن ينتصروا على فرعون وجنده في ذلك الزمان، لكن الله نصرهم تأييدا لموسى بن عمران عليه الصلاة والسلام وتأييدا لأهل الإيمان لم يشكروا في هذا العام. أكرمهم الله عز وجل بأنواع الأطعمة والأشربة ما سمع بها غيرهم من الناس، لكنهم رفضوا هذه النعم وتعاملوا معها معاملة سيئة حتى إنهم طلبوا أطعمة لن تجاني مثل هذه الأطعمة وإن قلت لأنفسنا لن نصبر على طعام واحد. فادع لنا ربك يخرجنا مما تنبت الأرض من بقرها وقثائها وفومها وعدسها ونصرها. قال أتستبدلون الذي هو أدنى من الذي هو خير، تتركون المن، تتركون البدوى، تتركون العمل، تتركون هذه الحيرات وتبحثون عن البطل والأحوال. أتستبدلون الذي هو أدنى من الذي هو خير اهدموا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليكم الذلة والمسكنة. معاشر الكرام، هؤلاء اليهود قلت أكرمكم الله عز وجل بنعم كثيرة لكنهم لم يتعاملوا معها بالشكر، لم يتعاملوا معها بالعفاف. وربنا سبحانه وتعالى يقول وهو الرحيم الرحمن وإن أنذر ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. في أمة الإسلام من أشبه هؤلاء اليهود؟ أيها الناس، أما أكرمنا الله عز وجل بنعم الإسلام؟ هل نفسك ولد بذاته فلعلك ولد بين من يعبد البقر بين من يعبد الفئران بين من يعبد الحجر؟ لعلك ولد في بلاده يعبد اصحابها النار، لعلك ولد في بلاده يعبد اصحابها الصليب، لعلك ولد وسط اليهود، لعلك ولعلك ولعلك. فاحمد ربك ومولاك أنك وليت في بلد الإسلام، فتحت عينيك على الدنيا فوجدت أباك مسلما وأمك مسلمة، جدك مسلما وجدتك مسلمة، فاحمد ربك على هذه النعم، على نعمة الإسلام. ثم إنك وليت في بلاد أهل السنة والمؤمنين، وليت في بلاد السنة الكرام بفضل رب الأرض والسماء. هل أنك وليت في بلاد الزرقاء في بلاد الطرق في بلاد يسب اصحابها واهلها صحابه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فاحمد ربك على هذه النعمه. فلماذا تستنكف عن ربك؟ لماذا تتحول وانت من اهل الكتاب والسنه تتحول الى رجل مرتد، الى رجل عتادي، الى رجل يعادي اكثر المسلمين؟ لماذا ترضى ان تتحول الى رجل رافضي، الى رجل ذكي خبيث؟ لماذا تترك هذه الخيرات التي اكرمك بها ربك عز وجل؟ ولو نظرنا الى الامور الماديه والى الامور الدنيويه فاننا ينبغي ان نحمد ربنا اناء الليل واطراف النهار، اناء الليل واطراف النهار. ورب المقالب ورب النعم ورب الفتن، لكن الخيرات كثيره بفضل الله عز وجل، لكن النعم كثيره والله عظيم في بلدنا. فلماذا ترضى بأن يأكلك السمك؟ لماذا ترضى بأن تغادر بكليتك؟ أن تغادر بالنساء والصغار لتذهب إلى وظيفة أخرى لتعيش بين ضحايا الكفار. لما أنت جاهل؟ ما وجدت من يعطيك لقمة تعيش بها وتملأ بها بطنك؟ أنا أعلم أن هذه القضية قضية حساسة. أنا ما أريد الحقيقة في هذا المقام أن أتكلم هذه القضية اسمها الحرب أو كذا، لأن الكلام فيها طويل وفي شجور، لكن أريد أن أعرض إخواني في ذلك تبارك وتعالى. نعم أسباب كل أسباب تنفع، أنا أعلم معاك هناك أسباب تنفع إلى أن يتكلم في عرش الفكر، أسباب يضعف الإيمان، أسباب كذا. هذا لعل الاهتمام ان شاء الله في المضيع عن تفاصيل هذه المساله وعن اسبابها وعن دواسعها وعن علاجها بالله باذن رب العرض والسماء، لكن تحديد فقط وذكر مسلم وذكر خاطئ بهذا النعم كما تعيشها نعم كثيره جدا. العلاج تروح تدفع تحطها تحت الخدمه خسيسه ما تقدرش تخدمها هذا 100 كيلو وتروح لكي تخدمها مع العلمه. علاش الخبر تمشي بخبر الهدف وصار الخبر الكبير صغار بالابرياء في خبر تسلحه في انتحار في قرض صغير لا يدفع عن ذلك شيئا بأسباب الهلاك، ضعف الإيمان، كل شغل هذه النعم. فلنحذر من أن تشبه هؤلاء اليهود، فإنني على الله عز وجل كثيرا قلت ربما المقادر وربما أنواع البلايا، لكن الخير موجود، لكننا نتقلق بفضل الله تعالى في نعم كثيرة أعظمها نعمة الإسلام ونعمة السنة خير سيد الأنام، أعظمها الالتفاف إلى هذا الدين، أعظمها نعمة الهداية، نعمة الاستقامة، نعمة الصلاة، نعمة الصيام، نعمة الزكاة. ذنوبنا كثيرة ومع ذلك انظروا هذه الرحمات، انظروا إلى هذا الغيث النافع، اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا. نسأل تبارك وتعالى أن يهدي أمة الإسلام إلى الحق حقا جميلا، إنه ولي ذلك القادر عليه، والحمد لله الذي بنعمه بالعقيدة الصحيحة، وهي بالنسبة للدين تاعو، بالأخلاق تاعو، بالعقيدة تاعو، مش ومن يدل في أمر الإسلام دينا فلا يؤمن منه وهو في الأخلاق الخاطئين. الله عز وجل قال في أعياد الأنبياء والذين لا يشهدون السوء وإذا مروا باللغو مروا كراما. النبي عليه الصلاة والسلام قال من تشبه بقوم فهو منهم قبل ما يخطبها ويبدأ بعض الشعر حتى يرد بعد ذلك إنما هي دعوة إلى الرهينة إلى سوء الخلق إلى فساد الشباب والشباب إلى أن ينزع عفة الفتاة إلى أن يمس كرامة البنت المسلمة. قضية خطيرة جدا ويوصف بعض المناطق إلى شذوذ عية الزنا بين الجنسين شذوذ بين الجنسين على عيبين هذا أمر معروف كان ألف شيء نشوفها اليوم من حضارة أحمر مشروع عرب وليس كنا في مشروع حر بلد هذا إذا تحضروا شيء نشوفها في هذا اليوم احذر حذر أولادك حذر بناتك قضية خطيرة قضية عقلية قضية جنسية سبحان الله العظيم هذا الضوء على وجه كأننا ما رضيناش بالدين هذا اللي كوننا فيه ربي على وجه ربي كوننا في الإسلام خلاص ارفعنا ربي فوق كمل نعمة عظيمة للإحسان احنا نزلنا شو ما رضيناش للإسلام أي حد يكون من عنده ساقطة كما قال الأولون لكل ساقطة فيها في الحي لا قمر وكل كاسدة يوم أنها سوق الشيخ عنده عند الخير ثم عندها حماية على وجه مرضيناش بالإنسان مرضيناش بالكرامة بين كل يقول ذكرهم في عز الدنيا عن كلها مع ذلك مرضاش بها مرضاه الحزه مرضاه الندامه زد على ذلك الحضارات فيما بينها تتعاون في مشكل عشر نصوص الشرك جنه الحب عشر نصوص العلم بهذا الحب عشر نصوص التطور تحهم عشر نصوص تنظيمات تحهم عندهم عشر نصوص الشرك الجنه اختيارها كلها هم لما اقبلوا هم هبدا لما اقبلوا على حضارات الاسلام فأخذوا الإيجابية الكثيرة من عند المسلمين أخذوا إيجابية عرض الله أخذوا السبية للتحول كنيسة الذباب لا يقع إلا على العمى لا يقع إلا على النجفات لا يقع إلا على الجروح وعين الله من الذي ذهب إلى الناس أفلا نرجع إلى رسول الله أفلا نرجع إلى ما أكرم نبي ربنا وعلى الله سبحانه هذا القضية هذه كلمة تحذير ونصف الحقيقة وذلك الحقيقة ذكرى كثر المؤمنين قضية ثالثة عظم وشرط السبت ومرحلة في إبداء تعالى أن أكثر سبت الحج عظم وشرط في إبداء تعالى القرآن عظم وشرط في إبداء تعالى القرآن كان الحج صباحا على مستوى البلديات هم رحمة البلديات لهم قوم بشرط عز وجل ذكرنا جميعا بحجة مضرورة تبكوا عنا ما قد مضى إنه ولي ذلك وقضوا عليه الأمر الثالث كي الحملة طيبة تأتي مضرورة لصالح مرضى صلى الله عليه وسلم يعافيه ومن يعافيه لكل داء وبلاء من كل ذلك القادر عليه الحرب صباح عند البلديه بل تطويش تحت في الاطراف عند البلد ان شاء الله عز وجل في شهرنا ساعه الصباح يحمي الله عن امر كبير ان شاء الله ولعله ان يكون سببا في اعتقاد حياته ولذلك عن الله العزيز بارك الله فيكم واحسن اليكم نسال الله جل وعلا ان يرد امه الاسلام الى حق هذا الجميل اللهم انت الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار نساله بخاصه على قبل الموت توبه وعند الموت الشهاده وبعد الموت مغفره الغيب وانا نساله جل في علاه ان يشفي مرضانا ومرضانا ان يرحم موتانا أن يحمي دماء المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها، أن يجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأرضى اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وآخر دعوة

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.